صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع أنت القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر تمام رسول خير الأدب صلوا عليه شفيع بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة